يا أيها الذين آمنوا Thank you.

Thank you. ليس عليك بهدان. ليس عليك هدان ليس عليك هدان ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ليس عليك بهدان ولكن الله يهدي من يشاء إِنَّ الْفُقَرَاءَ أن يشرب تمرة. Oh,

ربنا لا صدق الله العظيم.